بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وندعو الأخ حسام ليعرض ما تيسر من ذلك، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب العفو عن القصاص. ها؟ وقفنا على هذا؟ لا، باب ما يوجب القصاص في دم. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، هذا الذي وقفنا عليه. نعم. قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، أي من الأطراف والجراح. قال: من أقيد بأحد في النفس لتوفر الشروط السابقة، وهي عصمة المجني عليه، وتكليف الجاني، ومكافأة المجني عليه للجاني، وعدم كون المجني عليه ولدا للجاني. أقيد به في الطرف والجراح لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولأن النفس أعلى، فإذا أقيد في الأعلى أقيد بالأدنى بطريق الأولى. قال: ومن لا فلا، أي من لا يقاد منه لأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، لا يقاد له منه في الأطراف والجراح لعدم توفر شروط القصاص. نعم. قال: ولا يوجب إلا بما يوجب القود في النفس، أي لا يوجب القود في الأطراف والجراح. إلا ما يوجبه في النفس. أو لا يوجب هنا، إما لا يوجب القود أو لا يوجب القود إذا ضميت القود، لكن هنا يدل على أنه مفتوح، ثم لا يوجب القود في الأطراف إلا ما يوجبه في النفس، يعني لا يوجب القود إلا العمد. العمد هو الفاعل، العمد العدوان. قال: وهو العمد العدوان، وهو العمد العدوان، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. يعني الذي يوجب القود هو العمد، اي نعم، العدوان. اما الخطأ شبه العمد لا يوجب القصاص. نعم. قال: وهو، اي القصاص فيما دون النفس، نوعان: احدهما في الطرف، اي في العضو، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن، والجفن. والجفن وهو غطاء العين. والشفة. والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألي والإلية. والإلية والشف بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم. والشهر. نعم. بالنسبة للأنثى. نعم. قال كل واحد من ذلك أي من هذه الأعضاء بمثله أي بالعضو أي بالعضو المماثل له فيؤخذ الجفن الأعلى بالجفن الأعلى. الجفن الأعلى بالجفن الأعلى. فيؤخذ الجفن الأعلى بالجفن بالجفن الأعلى والأسفل بالأسفل. والأسفل بالأسفل. يؤخذ مبني للمجهول. والأسفل بالأسفل والشفة العليا بمثلها. والشفة العليا فتح الشين. والشفة العليا بمثلها. والسفلى بمثلها. وتؤخذ اليد اليمنى بمثلها واليسرى بمثلها والرجل كذلك والأصبع بإصبع تماثلها في موضعها وفي اسمها. الخنصر بالخنصر والبنصر بالبنصر والوسطى بالوسطى في موضعها. نعم. قال والكف بكف تماثلها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والمرفق الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للآية السابقة. قال وللقصاص في الطرف شروط أي زائدة عن شروط القصاص المتقدمة. أي شروط القصاص المتقدمة؟ عصمة المقتول. ها؟ عصمة المقتول. عصمة المجني عليه. عصمة المجني عليه. تكافؤ. أي نعم. عدم الولادة. المكافأة. التكليف. أي نعم. التكليف. نسينا التكليف. ها؟ أي نعم. أي نعم. عصمة المقتول. التكليف يكون الجاني مكلف. أي نعم. والمكافأة هي التساوي يساويه في الدين والحرية والرق. نعم. قال وللقصاص في الطرف شروط غير الثلاثة هذه. نعم. أي زائدة عن شروط القصاص المتقدمة وهي ثلاثة شروط. الأول الأمن من الحيف. ها؟ الأنف. الأمن من الحيف. الأمن من الحيف يعني الزيادة. إذا كان القصاص ما يؤمن معه الحيف. أي نعم. ما يقال. نعم. قال لأن الحيف جور وظلم فإذا. نعم. وللقصاص في الطرف شروط أي زائدة عن شروط المتقدمة وهي ثلاثة. الأول الأمن من الحيف لأن الحيف جور وظلم فإذا لم يمكن القصاص بدونه لم يجوز فعله. يعني إذا ما يحصل القصاص إلا مع الحيف أي لم يجوز فعل القصاص. نعم. بأن يكون. قال بأن يكون القطع من مفصل وهو موضع وهو من مفصل. من مفصل. من مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع على منقطع عظمين. على منقطع عظمين. برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو مع تواصل كأنملة وكوع لأن القطع من غير مفصل من غير مفصل من غير مفصل لا تمكن معه المماثلة ولا يؤمن أن يستوفى معه أن يستوفى معه أكثر من الحق. أي نعم. قال أو له حد ينتهي إليه أي بأن يكون القطع ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، أي دون القصبة، لأن للمارن حدا ينتهي إليه أشبه اليد، فإن قطع القصبة فلا قصاص، وإن قطع المارن فله القصاص، ولا قصاص في كسر عظم غير السن كما يأتي. نعم. صلى الله عليك. هذا المارن؟ هذا المارن؟ المارن هنا. هذا اللين هذا. قال الثاني: المماثلة في الاسم والموضع قياسا على القصاص في النفس، لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف. أي نعم. قال: فلا تؤخذ يمين بيسار من يد ورجل وعين وأذن ونحوها من المنخرين والثديين والإليتين والأنثيين. أي نعم. وكل من قسم إلى يمين ويسار، ولا يسار بيمين، لأن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداها بالأخرى، بل تؤخذ كل منها بمثلها. منها ما عندك ميم. أحسن الله. أي نعم. بل تؤخذ كل منها بمثلها، ولا خنصر ببنصر، أي من الأصابع، لعدم المساواة في الاسم، فلا يؤخذ أحدهما بالآخر. هذا الخنصر وهذا البنصر، يعني قطع الخنصر يقطع الخنصر. أي نعم. قصاص ما يؤخذ البنصر بالخنصر. نعم. قال: ولا أصلي بزائد، أي لا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد، لأن الزائد دون الأصلي. نعم. يعني يصير فيه يعني أصبع سادس، فقطع الأصبع السادس نروح نقطع الأصبع الخامس؟ لا. فلا يؤخذ إلا إذا كان عنده زائد الثاني، الجاني عنده زائد عنده سادس يؤخذ. نعم. قال: ولا عكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة. نعم. فلا تتحقق المماثلة. نعم. يعني أحسن الله إليك، يسقط القصاص إذا كان عند الجاني زائد وهو قطع الزائد. أي نعم. فهذه مماثلة، فيه مماثلة، تقطع الزائد من عنده. تماما. يعني إذا اتحد مع المقطوع بالاسم والصفة هو. أما إذا لم يتحد يصف. إذا لم يتحد، إذا كان الزائد مثلا في يعني مكان آخر، مثلا الزائد في اليسار وهذا الزائد في اليمين، اختلفت المماثلة. ما يقطع. نعم. قال: ولو تراضيا، أي على أخذ أصلي بزائد وعكسه. أصلي بزائد وعكسه. نعم. أو أخذ زائد بأصلي. قال: لم يجوز لعدم المقاصة، وما لا تتحقق فيه المقاصة لا يجوز بتراضيهما، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل. أي نعم. قال الثالث: أي من شروط القصاص في الطرف استواؤهما، أي استواء الطرفين، المجني عليه والمقتص منه، في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. نعم. أي لا يجوز أخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. نعم. لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال، فلا تؤخذ بما فيه نفع، والشلل فساد العروق وبطلان الحركة، ولا كاملة الأصابع بناقصة، أي لا يجوز أخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، لأنه يأخذ بذلك أكثر من حقه، ولا عين صحيحة بقائمة، أي بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. أين؟ يعني أحيانا تكون عينه صافية وسوادة وبياضة لكن ما يبصر بها، جاء جاني وجنى عليها واقتلعها وهو عنده عين صاحية، ما نأخذ العين الصاحية؟ نعم بهذه. نعم. ويؤخذ عكسه، قال ويؤخذ عكسه، الجاني أخذ صاحية وهذا الجاني عنده عين يعني مثل ما وصف، عين يعني قائمة بياضها وسوادها لكن لا يبصر بها. أي نعم يؤخذ، تؤخذ. نعم. ويؤخذ عكسه فتؤخذ، قال فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين، والعين القائمة، والعين القائمة بالصحيحة. نعم. قال ولا أرش، ولا يستحق من أخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة مع ذلك عوضا عن نقصهما عن العضو المجني عليه، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة فلم يكن له أرش. فلم يكن له أرش يعني ما يؤخذ يعني زيادة عليها مال يكون أرش عن النقص. نعم. والتعليل المعيب كالصحيح في الخلقة، والألم يعني هو الألم. النوع الثاني، قال فصل في بيان أحكام القصاص في الجروح. النوع الثاني أي من نوعي القصاص فيما دون النفس، الجراح، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى والجروح قصاص، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، هذا شرط القصاص في الجروح، وهو زائد على ما سبق من شروط القصاص، وذلك لإمكان القصاص بلا حيف. يعني الجرح الذي ينتهي إلى عظم الموضحة، نعم يحصل فيه القصاص، الموضحة كالموضحة، كالموضحة أي كالشجة الموضحة في الرأس والوجه. أي نعم، يعني أوضحت العظم من تحتها. نعم. قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، أي يقتص في جميع هذه الجروح من الأعضاء المذكورة، لقوله تعالى والجروح قصاص، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، أي ولا يقتص في أي نوع من الشجاج غير المذكورة المنتهية إلى عظم. أي نعم. كالهاشمة. أي نعم. والمنقلة والمأمومة. والمنقلة والمأمومة. قال والجروح أي ولا يقتص في غير ما ذكر من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. في المنقلة. قال غير كسر سن، أي ولا يقتص في كسر العظام غير كسر السن فيقتص له لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه، إلا أن يكون أعظم من الموضحة أن يكون الجرح أعظم من الموضحة. كالهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم، والمنقلة هي التي تنقل العظام، والمأمومة هي التي يصل إلى جلد الدماغ، هي التي تصل إلى جلد الدماغ. الرأس يقصد؟ لا، هي المأمومة خلاص كسر العظم وصلت إلى جلد الدماغ. وصلت إلى خريطة الدماغ. هنا. قال فله أن يقتص موضحة، أي للمجني عليه أن يقتص شجه موضحة. شجة موضحة. أي للمجني عليه أن يقتص شجة موضحة. وله أرش زائد، أي وله مع اقتصاص موضحة عن هذه الشجاج المذكورة أن يأخذ أرش ما زاد عليها من ديات تلك الشجاج. أين؟ فيأخذ بعد اقتصاص من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرة، وفي مأمومة 28 وثلثا. نعم، زيادة على الموضحة. صلى الله عليك، هذه بأدلة؟ ها؟ خمسا أو اجتهاد، خمسا من الإبل الدية مقيسة على دية الدية الكاملة، يعني بالنسبة، يعني كأن هذه الجناية نصيبها من الدية خمس من الإبل، نصيبها من دية النفس كلها خمس من الإبل، وفي منقلة عشرة، كأنها عشر الدية، لأن الدية مئة من الإبل. نعم، وفي مأمومة 28 وثلثا. قال وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة بشرط ألا تتميز، بشرط ألا تتميز أفعال بعضهم عن بعض، كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت اليد. أين؟ قال فعليهم القود، أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القصاص، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. أي نعم، لكن لأنه خطأ غرمهما الدية، فلو تعمد هذا الدليل على أن الجماعة إذا قطعوا متعمدين تقطع أيديهم جميعا كلهم، يعني إذا حطوا السيف مسكوه كلهم. أي نعم. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، كما لو قطع أصبعا عمدا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل وجب القود، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. نعم. وسراية القود مهدورة، أي لا ضمان فيها في النفس وما دونها، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع. نعم. ولا يقتص من عضو وجرح، يعني على قاطع قود، يعني القاطع قود أو قصاص إذا نتج عن يعني إقامته القصاص سراية أي نعم فلا شيء عليه. أي نعم. قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. أي نعم. خوفا من السراية. قال فيجب الانتظار بالجرح حتى يبرأ وتعرف نهايته وتعرف نهايته ثم يقتص يعني نصبت بحتى حتى يبرأ وحتى تعرف نهايته. نعم. ثم يقتص من الجاني أو يطالب بديته لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح وكذا طلب الدية يؤخر إلى البرء لاحتمال السرعة. وكذلك لو أن طلب الدية برضه يؤخر ما يحكم له بدية العضو إلى أن يبرأ العضو لاحتمال السراية فلو سرى ومات يعني من سراية هذا الجرح يتحمل الدية كاملة. هنا كتاب الديات نعم متصل بما قبله باب ديات الأعضاء ومنافعها باب الشجاج وكسر العظام. الحين يجي أنت يعني تو قبل قليل قلت هذا مثلا 5 من الإبل وعشر وكذا ويش المستند سيأتي تفصيل ذلك. نعم. وباب العاقلة وما تحمله والقسامة. طيب كتاب الديات. قال كتاب الديات. الديات جمع دية مصدر ودى والهاء بدل من الواو كالعدة كالعدة من الوعد والصلة من الوصل. أيها. والمراد بها هنا المال المؤدى إلى المال المؤدى إلى مجنين عليه المودى. هنا هو المؤدى المال المؤدى إلى مجنين عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل وديت القتيل أي أديت ديته أي أديت ديته. نعم. قال كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب أي بمباشرة لإتلافه أو تسبب في إتلافه كأن ألقى عليه أفعى فلدغت أو ألقى عليها أو ألقاه عليها أو حفر بئرا في طريق فوقع فيها إنسان فمات لزمته ديته سواء كان القتيل مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني ذمي جاي بفيزة يعني وصل إلينا بفيزة سواء بكفالة فرد أو بكفالة الدولة فهو ذمي. نعم. قال فإن كانت أي الجناية عمدا محضا أي عدوانا ففي مال الجاني حالة. نعم. إذا كانت عمدا محضا كانت الجناية عمدا محضا أي عدوانا ففي مال الجاني حالة أي وجبت الدية في مال الجاني يسلمها في الحال من غير تأجيل، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. على متلفه، نعم. وأرش الجناية على الجاني لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. نعم. والأصل كذلك في بدل المتلفات أنه يجب حالا. نعم. قال: وشبه العمد، أي دية شبه العمد، والخطأ على عاقلته، أي يعني أخطأ فقتل، شبه العمد يعني هو تعمد إصابة هذه الشخصية أو كذا، لكنه أي نعم يظن أن له حق في القتل، هذا شبه العمد، يأتي بيانه. نعم. قال: والخطأ على عاقلته، أي الخطأ على الخطأ يريد هدفا آخر فيصيبه. نعم. أي على عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. أي على عاقلتها، يعني هذا عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد. أي فقتلتها وما في بطنها. أي نعم. وإن غصب حرا. قال: وإن غصب حرا صغيرا، أي حبسه عن أهله، اختطفه. أي نعم. فنهشته حية أو أصابته صاعقة. نعم. أي فمات بنهشة الحية أو بإصابة الصاعقة، والصاعقة نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، وجبت عليه ديته في الحالين لأنه منعه من الهرب. أي نعم. قال: أو مات بمرض، أي أو مات المغصوب بسبب مرض وجبت الدية، لأنه تلف في يده المتعدية المعتدية. والرواية الثانية عند أحمد عن أحمد: لا دية عليه في الصور الثلاث. الصور الثلاث أقصد مات بمرض أو مات يعني بنهشة حية، ورجحها بعض أئمة المذهب. قال: ورجحها بعض أئمة المذهب وعللها نهشته حية وصابته صاعقة ومات بمرض، هذه الصور الثلاث. أي نعم. قال: ورجحها بعض أئمة المذهب وعللها بعضهم بأن الحر لا يدخل تحت اليد وأنه لا جناية إذن، وبعضهم خص ذلك بصورة الموت بالمرض فقط. نعم. أو غل حرا. صلى الله عليك، لم يرجح هنا. الرواية الثانية عن أحمد: لا دية عليه في الصور الثلاث، ورجحها بعض أئمة المذهب وعللها بعضهم بأن الحر لا يدخل تحت اليد وأنه لا جناية إذن، وبعضهم خص ذلك بصورة الموت بالمرض فقط. الشيخ اكتفى بالنقل. اي نعم اكتفى بالنقل. قال: أو غل، أي ربط يديه في عنقه، حرا مكلفا وقيده، أي في رجله. على كل حال، إذا كان يعني له يد في موته بنهشة الحية أو الصاعقة، إذا كان أصبح سبب يعني لو سبب غير مباشر، نعم يلزم بالدية. نعم. أو غل، يعني حط كلبشة أو غل حرا مكلفا وقيده، حط بيديه كلبشة أو برجليه. نعم. قال: فمات بالصاعقة أو الحية، أي بإصابة الصاعقة أو بنهشة الحية، وجبت الدية. أي فمات بالصاعقة أو الحية، يعني حط كلبش بيديه أو برجليه، أي يعني فمات بالصاعقة أو الحية، بإصابة الصاعقة أو بنهشة الحية، وجبت الدية، لأنه مغلول محبوس اليدين ومحبوس الرجلين، ما يقدر يهرب ولا يقدر يدفع عن نفسه بسبب هذا الغل. نعم، هذا الغل. نعم. قال: وجبت الدية لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب مثل من الصاعقة، بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية ودفعها عنه. قال: فصل في بيان ما لا ضمان فيه من الإتلافات. قال: وإذا أدب الرجل ولده، وإذا أدب الرجل مات، وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. نعم. أي وتلف بالتأديب لم يضمن بثلاثة شروط. نعم. الشرط الأول: أن يكون المؤدب مأذونا له بالتأديب كالأب والسلطان والمعلم. أي نعم، يعني الأب والسلطان والمعلم مأذون لهم شرعا بالتأديب. أي نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: الشرط الثاني: أن يكون المؤدب ممن يجوز تأديبه بأن يكون عاقلا، فإن كان لا عقل له لم يجوز تأديبه. أي نعم، إذا كان المؤدب الأب يعني ما هو بعاقل، أو السلطان غاشم وظالم ويغضب، أو المعلم كذلك يعني ناقص العقل ويزيد، فهذا نعم ما يجوز تأديبه، ويلزم نعم يلزم بما تلف. نعم. قال: الشرط الثالث: أن لا يسرف في التأديب بأن لا يزيد على الضرب المعتاد في التأديب، لا في عدد ولا في شدة. نعم، لا في عدد ولا في شدة. فإذا توفرت هذه الشروط، الحين لأن الأمور اختلطت شوي في المدارس، منع الضرب نهائيا. أي نعم، لأنه كثر أقول كثر المتعدون، كثر يعني المتجاوزون من أي نعم. فإذا توفرت هذه الشروط، فإذا توفرت هذه الشروط لم يضمن المؤدب ما تلف بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. يعني الآن المدرس لو ضرب وتلف، يعني تلفت عين الولد أو تلف يعني بسبب ضربه، يعني يضمن لأنه لم يؤذن له، الضرب ممنوع الآن رسميا من المدارس، فما أذن له. نعم، يعني اختل شرط وهو الشرط الأول، فالمؤدب غير مأذون له. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا، الجنين هو الولد في بطن أمه مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار. ضمنه المؤدب لسقوطه بتعديه بضرب أمه. أين؟ لأنها لا يجوز ضربها في هذه الحال، فتلزمه دية الجنين، وسيأتي بيان مقدارها في باب مقادير الديات إن شاء الله. نعم. الأب أحسن الله إليك يطلع قال لسقوطي بتعديه بضرب أمه، كان بضرب أمه أب اللي ضرب مثلا مهما يكون، يعني أحد الثلاثة، سواء كان أب أو سلطان أو معلم. أين ما يضرب؟ ها؟ وهي حامل؟ لا، لأنه تعدى. إذا ضربها وهي حامل وسقط الجنين ضمن الجنين. ها؟ كيف؟ الأب ما يملك أصلا الأم. إيه؟ وأيضا لا يؤذن له بأن يتعدى ويضربها ضربا يسقط جنينها فيضمن الجنين. الجنين نعم دية، دية واعتق رقبة. نعم، ولو كان أبا، دية للجنين يرثها أبوه. نعم. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، أي لأجل التحقيق معها في حد أو تعذير، فأسقطت بسبب ذلك جنينها، يعني السلطان، نعم، إما السلطان أو نائب السلطان ك يعني التحقيق والادعاء العام في الدولة، نعم، فهي تقوم مقام السلطان. نعم. قال: فأسقطت بسبب ذلك جنينها بسبب الفزع ضمنه السلطان. نعم. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة، إلى امرأة مغيبة كان زوجها غائبا، يعني نعم، كان يدخل عليها، كان يدخل عليها، كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها. فقالت، خافت من استدعاء عمر. هي قالت: يا ويلي، ما لي ولي عمر، يا ويلها. اي نعم، لكن يعبر بضمير الغائب. هي قالت: يا ويلي، اي نعم، ما لي ولي عمر. قالت: يا ويلها، ما لها ولي عمر. فبينما هي في الطريق اذ فزعت فضربها الطلق، فألقت ولدا فصاحت صيحتين ثم مات. فاستشار عمر الصحابة، فقال علي رضي الله عنه: إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقت. ما أكمل الشرع. نعم، هذا عمر ألزم بالدية وهو يعني حق الله. ها؟ هي ضعيفة، لكن على كل حال هذه فتوى علي رضي الله عنه. اي نعم، صحيحة. نعم. استعدى، او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فاسقطت، والله ارفع امرك للشرطة، فخافت. إيه؟ يلزمه الدية. أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، أي طلب إحضارها بواسطة رجال السلطان لمطالبتها بدعوى له عليها، فأسقطت بسبب ذلك حملها ضمنه المستعدي لهلاكه بسببه. يبغى حقه. ها؟ يطلب حقه. يطلب حقه، لا، صار مطلوب، صار الطالب مطلوب. أين؟ ها؟ لا، هي أسقطت خائفة، فزعت لما يعني استعدى عليها الشرط، يعني طلبوها بطلب بسبب دعواه، فخافت من الشرطة، خافت من الجرجرة وهي حامل وأسقطت. فنفس الذي أقام الدعوى يضمن. هو تعدى الحين، هو ما اقتصر على حقه. ولم يقتصر على حق، يعني لم زاد على حق بأن أسقطت جنينها أفزعها. أي المفروض أنه يقتصر بطلب حقه وينتظر ويصبر. أي نعم. قال: ضمنه السلطان والمستعدي، يعني كل الاثنين يضمنونه. فالسلطان يضمن في الصورة الأولى والمستعدي يضمن في الصورة الثانية. أي نعم، المستعدي هو الذي يضمن، وأما في الصورة الأولى إذا السلطان طلب شخص للتحقيق معه أو نواب السلطان مثل ما ذكرت هيئة التحقيق والادعاء العام، أي نعم يضمنها السلطان بيت المال. نعم. ولو ماتت فزعا، قال: ولو ماتت فزعا، أي ماتت الحامل بسبب الفزع من طلب السلطان، أو بسبب الفزع من استدعاء الرجل عليها بالشرط. نعم. أو ماتت بسبب الإسقاط في المسألتين لم يضمن، أي السلطان والمستعدي، لأن ما حصل منهما ليس سببا لهلاكها في العادة. أي نعم، هذا أمر خارج عن العادة، كونها ماتت لأن السلطان طلبها أو المستعدي طلبتها الشرطة بسببه وماتت، فموتها يعني فوق العادة. نعم. والرواية الثانية، قال: والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عليهما الضمان لهلاكها بسببهما، وهي المذهب. وهي المذهب، وهذا ربما يكون هو الراجح، أن عليهما الضمان لهلاكها بسببهما، وهي المذهب. ها؟ هي وجنينة، ما دام انها ماتت ومات جنينة فهي وجنينة، إذا جنينها سلم وهي ماتت نعم، لكن هذه يعني ماتت ما ذكر الجنين، ما ليست حاملة. لو حامل وماتت هي وجنينها، هي عوضين. اي نعم. قال: ومن أمر شخصا مكلفا وهو البالغ العاقل أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، أي مات المأمور بسبب نزوله البئر وصعوده الشجرة، لم يضمنه، أي لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني ولم يتعد عليه فلم يلزمه ضمانه. أي نعم. ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، كما لو استأجره سلطان أو غيره، أي استأجره لنزول البئر وصعود الشجرة فهلك بسبب ذلك لأنه لم يجن عليه ولم يتعد عليه فلم يلزمه ضمانه. تأخذ عامل عشان يصعد على النخل ولا يصعد على الشجر، لا بد أن تقطع بينك وبينه أجرة، حتى لو سقط من النخلة ما تضمنه، ديته أجرته، لكن لو أنه يعني جاملك بدون أجرة سقط ما تضمنه وهو لا يحسن. نعم. باب مقادير ديات النفس. قال: باب مقادير ديات النفس، أي باعتبار الإسلام والحرية والذكورة وكونه مولودا، وضد هذه الأحوال. والمقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. نعم. قال: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة أو 1,000 شاة 2,000 2,000. قال: لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 في الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. قال في كتاب عمرو بن حزم، عمرو بن حزم نعم، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. مجموع هذه الأحاديث أفاد بيان أصول الدية. أصول الدية نعم. قال هذه أصول الدية، أي هذه الأنواع الخمسة المذكورة هي أصول الدية دون غيرها. نعم، على أهل الإبل، على أهل البقر، على أهل الشاء، أي نعم، وعلى أهل الذهب، أي نعم، وعلى أهل الفضة. نعم. قال فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. نعم، أي الأنواع الخمسة المذكورة أحضر من تلزمه الدية لزم ولي الجاني، ولي المجني، ولي المجني عليه قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا. يعني ولي الجناية سواء كان يعني من أصحاب الإبل، والمجني الجاني أتى بإبل فيلزم المجني عليه أن يقبل الإبل ولو لم يكن راعي إبل. هنا لأنه أتى بالأصل الواجب عليه، فالخيرة إليه لا إلى ولي الجناية، لا إلى ولي الجناية، فالخيرة إليه للجاني يعني، لا إلى ولي الجناية. يأتي بأي نوع من هذه الأنواع؟ كيف؟ ويأتي بأي نوع من هذه الأنواع؟ يأتي بأي نعم. ويلزم المجني قبول. أي نعم. إن جاب له فضة 200 درهم، 200,000، 12، أي نعم، كم يقول درهم؟ 12,000 درهم. 12,000، أي نعم، 12,000 درهم. يعني يقدرها بالريال يعني. بالعملة الموجودة. أي نعم، 12,000 درهم أو 1,000 دينار. 1,000 دينار، أي نعم، تقدر 1,000 جنيه أو 1,000 دينار، تقدر بقيمتها، ليست نعم، أو من أهل الأنعام، فالإبل 100 والبقر يعني 200 والغنم 2,000 وهكذا. ها؟ ايه 100، ما هي تقدر ب يعني ذاك الوقت مساوية، فتؤخذ على أساس أنها مساوية. هنا يعني ذاك الوقت دية أو مهر العروس 400 درهم، شيء كثير. الآن كم العروس؟ القيمة اختلفت. أي نعم، هي مساوية في وقتها، فتؤخذ على أنها مساوية الآن. أي نعم، 100 من الإبل الآن وين؟ إيه يعني، الناس غالوا في الإبل، وربما يعني أصبحت كما يقال مجال، لا مجال، ما هو للتجارة، يا ليت مجال للتجارة، ربما كان مجال لغسل الأموال. يعني معقول رأس من الإبل يكون 300,000 ريال أو مليون أو 1,000,000، لكن يؤخذ المتوسط، يعني يؤخذ القيمة الحقيقية الفعلية. القاضي يقدر، نعم، محكمة، نعم نعم. قال وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن الأصل هو الإبل فقط. أي نعم، وهو مذهب جمهور العلماء. وغير الإبل بدل عنها، وهو يختلف باختلاف غلاء الإبل ورخصها. يختلف باختلاف غلاء الإبل ورخصها. في وقتنا الحاضر على كل حال فيه اختلاف، يعني مسألة الإبل التي يعني يباهى بها وتبلغ، لا الوسط يقدرها القاضي مثل ما أشار الأخ. نعم. قال: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. جذعة. نعم. قال: الدية تارة تكون مغلظة وتارة مخففة، فتغلظ دية القتل العمد ودية شبه العمد بأن تجعل 4 أنواع من الإبل على النحو الذي ذكر المؤلف، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. نعم. وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحقة ما تم لها 3 سنين، والجذعة ما تم لها 4 سنين. قال: وفي الخطأ تجب أخماسا، أي وتكون دية القتل الخطأ مخففة، بحيث تكون 5 أنواع من الإبل. نعم. 20 و20 و20. نعم. 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. نعم. و20 من بني مخاض، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في دية الخطأ 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بنو مخاض ذكور. أي نعم، يعني 20 الأخيرة ذكور. أي نعم. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشاة دية النقد لإطلاق الحديث السابق. كما قال: لا تعتبر القيمة في ذلك. قال: بل السلامة، أي بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيوب. أين. قال: ودية الكتاب، أي اليهودي أو النصراني، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. قال: والذمي هو من يؤدي الجزية، والمعاهد هو الذي يعاهد السلطان وهو في بلده، والمستأمن هو الذي يعطي أمنا، يعطى أمانا يستقدم بكفالة. بعض الكتابات ما هي واضحة، لكن الأخ نعم هو سؤال يقول: توفي والده معه في حادث سيارة، يقول ما استطعت الصيام. على كل حال تعتق رقبة، الواجب عليك الأول أن تعتق رقبة، يعني تشتري مملوكا أو مسجونا في دية. أين فهل يجوز إطعام؟ هذا السؤال، مسألة عيدة ما استطعت الصيام، هل يجوز الإطعام؟ لا يحضرني الجواب بنعم أو لا، والأحسن ترفع سؤالك للجنة الدائمة للإفتاء بهيئة كبار العلماء. الثاني يقول هل يجوز قراءة القرآن والشخص متكي وهو ليس مريض؟ نعم يجوز تقرأ القرآن حتى وانت نايم، حتى وانت نايم على الفراش تقرأه، نعم، قائما وقاعدا ومضطجعا، نعم، وليس في هذا إهانة. لهذا عاد غريب، هذا يقول وضعت رجلي على زوجتي في رمضان فأنزل دون جماع، هل علي صيام شهرين؟ لا، عليك أنك تصوم إذا أنزلت منيا، فعليك أن تصوم يوما بدل هذا اليوم. لكن ما أدري، أظنك يعني فيها يعني مجرد ما وضعت رجلك على زوجتك، ما أدري. على كل حال إذا أنزلت منيا دفقا بلذة فقد فسد صوم يومك، تقضيه وتتجنب مثل يعني هذا الذي يفسد الصيام. هذا يحتاج إلى المحكمة، عاملة منزلية بأجرة وعقد عمل نظامي، فرت هاربة من النافذة وماتت، فهل على الكفيل دية ملزمة غير رواتب العمل للفترة المحددة لها فقط؟ هذا يرجع فيه للدولة وللمحكمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستجاب الله دعاك وجزاك خيرا. إيه، عدة أسئلة ثلاثة. ما هو أقل الاعتكاف؟ أقل الاعتكاف يعني يوم وليلة، والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. هل للمعتكف إذا خرج لحاجته ثم عاد إيش؟ على كل حال إذا كان المعتكف يخرج لحاجة ضرورية لقضاء الحاجة، أو ليس عنده من يجلب له طعام أو شيء من هذا، فلا بأس. ما الفرق بين، ما أدري وش السؤال الثالث يا أخي، بين إيش وين صاحب السؤال؟ من يعرف يقرأ لي السؤال الثالث؟ ها، ما الفرق بين إيش والملة؟ هنا طبعا الملة يقال ملة الإسلام، ملة المخالفة للإسلام، ملة اليهود، ملة النصارى. الملة هي الطريقة في الدين، أي نعم، وكذلك الدين هي الدين والملة، يعني قد يتفقان في المعنى، فقد يكون الدين صالحا وقد يكون فاسدا، وقد يكون الدين مشروعا ومرضيا وقد يكون باطلا وغير مشروع، وكذلك الملة. فلا تستوي ملة الإسلام مع ملة الكفر، الله أعلم. ما في سؤال نختم؟ نعم. طريق وش فيها؟ اي اي، من اللي يضمن؟ هي نفسها يعني هل تؤاخذ بأنها مفرطة؟ إيه؟ لو سلك الطريق مخوف مفرطة يعني قد تضمن، لأن عليها أن تسلك الطريق الآمن. إذا سقط الجنين ومات يعني عليها عتق وعليها، نعم، عليها الكفارة. كيف؟ بعد أن ينفخ فيه الروح. الحكم إذا نفخ فيه الروح، أما قبل أن ينفخ فيها الروح فهو لا شيء. أين إيه عاد ألزمهم أنت؟ هي لما شاف الطريق أظلم، ليش تسلك؟ اللهم ارضى عن عمر وعن الخلفاء الراشدين حتى نكون مثل شعب عمر. إذا كنا مثل شعب عمر، نعم، نطالب بسيرة عمر. قيل الرجل قال للإمام أحمد: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فهل أطيع؟ قال: لا تطيعه، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه عمر في طلاق امرأته، قال حتى يكون أبوك مثل عمر. فهنا حتى نكون مثل شعب عمر، مثل رعية عمر، نعم نطالب بسيرة عمر كيفما تكون يولى عليكم. الله المستعان. العقيقة للمولود في نعم مستحبة، وقد يعني يقال بوجوبها عن الجنين، الأب أو الولي يستحب أن يعق كل غلام مرتهن بعقيقته. الله المستعان. فللذكر اثنتان وللأنثى واحدة. نعم يا شيخ. ليست واجبة على الصحيح، مستحبة. مستحبة. نعم. وإذا تدبرنا النصوص كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني كأن هذا النص يشعر بالتأكيد. قد تصل، قد يراها يعني قد يقال بالوجوب. والأب إذا كان واجدا وموسرا فمن حق الغلام أن يعق عنه أبوه. نعم. إذا لم يعق عن أبوه وكبر يعق عن نفسه. إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الأجر. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ففوت على نفسه الأجر. لو صلى منفردا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بطلت صلاته. لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا لم يكن له عذر. هنا انت تخوفنا بالإطلاق. إذا طبعا إذا كان له عذر بحث ما وجد إلا أن يدرك الصلاة يصف وحده. هنا ربما يأتي ويحرج ولا يجد ما يجذب أحد، هو يكون جنى على هذا الشخص، فالاختيار أن يصف ولو وحده. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.